الصائمين. وفي الليلة الأخيرة من رمضان يعتق الله تعالى فيها خلقا كثيرا، ولهذا كان قيام الليل من أجل الأعمال في رمضان، ويزداد فضله في العشر الأواخر التي ترجى فيها ليلة القدر. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب المتقدمة. ومن مزايا هذا الشهر الكريم أنه تفتح فيه أبواب جنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويزين الله تعالى في كل يوم جنته، ويقول يوسف عبادي الصالحون أن يضعوا عنهم المؤونة ويأووا إليك. وهذه المزايا والفضائل والمكرمات من الكريم جل وعلا كلها لك أنت يا ابن آدم، لأجل أن تحصل على هذا الخير الذي لا يحتاج منك إلى جهد كبير، وإنما يحتاج منك إلى رغبة سرعة، يحتاج منك إلى رغبة صادقة وحب فيما عند الله جل وعلا وإخلاص في هذا الطلب. فأنت تطلب ما عند الله جل وعلا إيمانا بوعده وتصديقا ورغبة في الثواب الذي وعد به الطائعين. وقد اختص الله تبارك وتعالى الصائمين بباب خاص من أبواب الجنة اسمه الريان، يدخلون منه مع مشاركتهم لغيرهم في بقية الأبواب، وهذا أيضا تميز لأهل هذه العبادة في رمضان وغيره. وهناك مسألة أخرى من خصائص هذا الشهر أو خصائص الصيام، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والمراد بالخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الصائم وهي غير مرغوب فيها، وهي التي تكون بسبب خلو الجوف من الطعام. وليس المراد من ذلك هو ترك استعمال السواك، فإن السواك سنة للمسلم في كل أحواله صائما وغير صائم. والخلوف ليس هو الذي يزال بالسواك، وإنما الذي يبقى بعد السواك. فالخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب خلوه من الطعام، وليس بسبب الأوساخ المتراكمة على الأسنان. فإن الصائم مطلوب منه أن يستعمل السواك في حال صيامه وأن ينظف فمه، والخلوف ليس هو هذا، وإنما الخلوف هو ما ينبعث من المعدة. فينبغي للإنسان أن يستعمل السواك، لكن السواك إذا كان له طعم فينبغي استعماله والاقتصار على استعماله عند الوضوء، لأجل أن يتخلص الإنسان من الفضلات، أو عندما يكون الإنسان حوله مكان يلقي فيه الفضلات التي تكون من طعم السواك. وأما إذا لم يكن له طعم فإنه يستعمل في كل حال. والإنسان إذا اكتفى باستعمال السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة فإنه يكون قد نظف فمه وصانه عن أن يبقى في شيء من الروائح الكريهة. بل يتنبه لهذا كل مسلم. والصيام يا عباد الله هو إمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمراد بطلوع الفجر هو انتهاء الليل ودخول وقت صلاة الفجر، وهو الذي جاء ذكره في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود هو ضوء الصباح وظلمة الليل، بمعنى أنه يزيل في جهة المشرق ضوء الصباح أو السفرة التي تكون في جهة المشرق بياض ممتد في الأفق جهة الشرق، فإذا بدأ هذا الشيء فقد انتهى الليل ودخل وقت صلاة الفجر، والصائم يمتنع عن تعاطي المفطرات حينئذ. ويكون في حال إمساك عن هذه الأمور حتى تغرب الشمس. والسنة أن الإنسان يؤخر السحور ويعجل الفطر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وهذا فضل من الله تعالى وهو أرفق بالإنسان، فإن الإنسان إذا أخر سحوره إلى وقت نهاية الليل وقت السحر وأفطر عند غروب الشمس تكون فترة الصيام بالنسبة له أقل من غيره، وحينئذ المشقة عليه في الصيام تكون أقل. بينما ما يعمله بعض الناس الذين يتسحرون في منتصف الليل ثم ينامون ولا يستيقظون إلا عند الذهاب للعمل يشق عليهم العمل، ويوجد عندهم عطش وجوع لأنهم زادوا في مدة الصيام. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنهم قد تركوا أمرا واجبا وارتكبوا فعلا محرما، وهو تركهم لأداء الصلاة في وقتها وتضييعهم لصلاة الجماعة التي أوجبها الله تعالى وحافظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم متوعدون بالويل وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، اختصه الله للمصلين الذين يؤخرون الصلاة، فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى ساهون يؤخرونها عن وقت، فلا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس ونحو ذلك من الأمور. فليتنبه لهذا كل مسلم وليعلم أن المحافظة على الصلاة مقدمة على الصيام، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع. فمن ضيع الصلاة فلا حظ له في الصيام. الأمر الثاني أن بعض الناس يهتم بوجبة الإفطار ويضع مائدة طويلة ويترك صلاة الجماعة في المسجد، فيؤخر صلاة الجماعة وتفوته في المسجد ولو صلى مع أبنائه أو إخوانه داخل المنزل فإن هذا لا يبرئ ساحته ويجعله داخلا في الوعيد الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة، وقال لقد هممت أن آمر بحطب فيختطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. في لفظ لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليه. ولما جاء النبي رجل أعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر أذن له أولا، ثم استدعاه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام إذن فأجب، وفي لفظ لا أجد لك رخصة، وهو أعمى وطريقه هوام فيه وحفر، ومع هذا لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم له رخصة للتخلف عن صلاة العشاء والفجر وهو لا قائد له. فأين هذا مما يعمله بعض الناس الذين يجعلون همهم في رمضان هو العناية بالأكل، وبدلا من أن يكون شهر رمضان هو شهر الصيام يصير عندهم هو شهر الأكل والتخمة وترك الصلاة مع الجماعة، يتفننون في الموائد ويهملون الفرائض، وهذا خطر عظيم ومنكر كبير لمن هذه حاله. فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا وينبه من هذه حاله، لأن ما يصيب الناس من مصائب إنما هو بسبب ذنوبهم وبسبب تقصيرهم فيما أوجب الله تعالى عليهم. وقد رأيتم وشاهدتم في هذا العام تأخر نزول الأمطار، والكثير منكم سمع خطبة الاستسقاء بالأمس وما جاء فيها من مواعظ، وأنه ما نزل بلاء إلا بدم وما رفع إلا بتوبة. فيجب على المسلمين أن يتناصحوا وأن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ويأخذون على يد السفيه والظالم ويوقفونه عند حده، سواء كان ابنا أو أخا أو قريبا، فإن الإنسان يجب أن يوقف عن استمراره في الضلال وعن تهاونه في الواجبات أو جرأته على فعل المحرمات. إذا عرفنا هذا الأمر فإن الواجب على كل مسلم أن يتأمل ما سبق أن ذكرنا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيكون الإنسان راغبا فيما عند الله، موقنا بالثواب، مخلصا العمل لله تبارك وتعالى، لا يطلب من هذا العمل محمدة من الناس، وإنما يحتسبه عند الله ويطلب ثوابه وحسابه من عند الكريم المنان، وهو مؤمن بأن وعد الله حق وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق وعدل. هذا هو المطلوب من المؤمن الذي يتأمل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، أي هو مؤمن بوعد الله ويريد ثوابه من الله، ولا يضجر ولا يمل، وإنما يصبر، يصبر على ما يصيبه من جوع أو طول قيام، وهو يطمع في تحقيق الثواب من عند من يعطيه، من عند من يجود به وهو المولى تبارك وتعالى. وأما الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله فهو حكم صيام يوم الشتى، صيام آخر يوم من شعبان، أو صيام يوم التاسع والعشرين والثلاثين من شهر شعبان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين من أجل الاحتياط لرمضان. فالإنسان لا يصوم هذا اليوم، وإنما يبقى مفطرا حتى يتبين له ويثبت عنده دخول شهر رمضان، إما برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. وأما إذا صادف أحد هذه الأيام يوم الخميس أو الاثنين، وكان من عادة الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس، فإن له أن يصوم ذلك على أنه يوم اثنين أو خميس، لا على أنه من شهر أو احتياطا لرمضان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإنسان الذي عليه قضاء أيام من رمضان الماضي فإنه يلزمه أن يصوم قبل أن يأتيه رمضان الآتي، فيقضي صيام السنة الماضية، كالحائض والنفساء والذي سافر أو مرض وكان عليه قضاء أيام من رمضان، فإن له أن يصوم بقية شعبان للأيام التي وجبت عليه، ولو لم يبقى إلا يوم واحد فإنه يلزمه صيام. وأما من يتنفل فإنه لا يصوم الأيام الأخيرة من شعبان، وهي يوم 29 ويوم 30، وذلك لئلا يختلط هذا بشهر رمضان، إلا من كان عادته صيام يوم الاثنين والخميس وصادف هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس فصامه بهذا الاعتبار فإنه لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، أي من عادته أن يصوم فإنه يستمر في هذا الصيام. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يكف فيه فقرع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر أيضا حديثا بهذا المعنى، وهو أن صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شهر شعبان معصية للنبي صلى الله عليه وسلم في غير الصور التي ذكرنا. فيقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وأبو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى. يجب على المسلم أن يكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يعصيه في أي أمر من الأمور، ومن ذلك صيام يوم الشك اليوم الأخير من شهر شعبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يوفقنا جميعا للقيام والصيام إيمانا واحتسابا، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أعمل بقرب من المسجد الحرام وأريد العمرة، هل أخرج إلى التنعيم أم أحرم من مكاني؟ نقول الإنسان لا بد أن يجمع في نسكه بين الحج والحرم، ففي الحج يخرج الناس من مكة إلى عرفات، وأما في العمرة فإنهم يلزمهم أن يكون إحرامهم من خارج الحرم، أن يكون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت العمرة أن تذهب إلى أدنى الحل وهو التنعيم فتحرم منه. فإذا أراد الإنسان أن يحرم بعمرة وهو في مكة فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، فإن أحرم من الحرم فإنه أخطأ ويلزمه دم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فميقات أهل مكة بالعمرة هو عدن الحل، فيلزمه جاد تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. ولعل سائلا يسأل بناء على هذا السؤال، الإنسان هل يسن له أن يكرر العمرة من أدنى الحل وهو في مكة؟ نقول لا، لا يسن له. فالإنسان الذي أتى وأدى العمرة فالأفضل في حقه عدم التردد على التنعيم وتكرارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولا رغب فيها. وأما الجواز فإنه جائز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها لما ألحت عليه من دون أن يرغب في ذلك، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها وهو غير محرم، فدل ذلك على الجواز مع عدم الفضيلة. هذا يقول السواك جائز أم مكروه؟ نقول السواك من السنن المؤكدة، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة، فهو من السنن المؤكدة في حال الصيام وغيره. هذا يقول لماذا لا تقول المدينة المنورة وتقول المدينة النبوية؟ لأن هذا أصح، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أصح من المدينة المنورة، فتسمية هذه المدينة النبوية أفضل وأصدق في الدلالة من تسميتها بالمدينة المنورة، وإن كان هذا من الأمور الجاية عند الناس، لكن تسميتها بالمدينة المنورة متأخر، وإلا فهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان يقول إن له زوجة أنجبت له عددا من الأولاد وقام بواجبه الكامل تجاه أولاده وزوجته، لكنهم بعد أن كبروا وتعلموا نشزوا عنه وأخذوا أمهم معهم فتزوج ثانية وأنجبت له طفلا عمره أشهر، فهل يجوز له أن يكتب له شيئا خاصا من أمواله يأخذها بعد وفاته؟ وما رأيكم في الزوجة الأولى حيث أنهم لا يحترمونني ويحاولون إيذائي؟ المسألة الأولى وهي العدل بين الأولاد، هذا واجب، وتخصيص أحد الأولاد بعطية دون بقية الأولاد يعتبر جورا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحزت ابني هذا مالا، ف فقال عليه الصلاة والسلام: هل كل ولدك نحلتهم مثله أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الرجل: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تجدني على جور؟ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا وأمره برد ما نحله أو إعطاء بقية الأولاد مثله لأجل أن يتساوى. فلا يجوز للإنسان أن يميز أولاده بعطية يملكه إياها على سبيل التمليك يختص بها عن غيره. أما ما يتعلق بالزوجات فإن الزوجة الناجز هذه ليس لها حقوق فيما يتعلق بالنفقة والسكنة، فيسقط حقها في السكنة ويسقط حقها في النفقة ما دام أنها نشزت وخرجت من بيتك ولم تعد. لكنك لو أنك توفيت وهي لا تزال في عصمتك فإنها ترث منك، ويكون الثمن يقسم بينها وبين الزوجة الثانية بالتساوي، فتأخذ نصف الثمن ما دام أنها في عصمتك. يقول: إذا أن إنسانا أخطأ في أداء مناسك العمرة بمعنى أنه قام بالسعي أولا ثم الطواف ثانيا، فماذا يعمل كي يؤدي مناسكه على الوجه الصحيح؟ نقول عليه أن يعيد السعي، لأن سعيه الذي قبل الطواف لا يعتد به، ثم يقصر شعره أو يحلق، والتقصير يكون من جملة الشعر، فإذا فعل ذلك فقد تمت عمرته. أما بهذه الحال فإنه لا يزال محرما، فهو لا يزال في إحرامه السابق الذي أحرم فيه من الميقات، ولا يعتبر خلعه للإحرام، فيلزمه الآن أن يخلع ملابسه ويلبس إزاره ورداءه ويكمل عمرته، فإن تأخر بعض الوقت فإن عليه فدية لبس المحيط ما يعتد بهذا. أنت صاحب السؤال؟ هذا السائل نفسه يقول ان الذي عمل هذا امرأة، نقول ما دام انها لم تتعاطى شيئا من محظورات الاحرام فانها لا تزال باحرامها السابق، وملابس المرأة لا تختلف، ليس لها لباس خاص بالاحرام، فان بقي عليها ان تأتي وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر ثانية بعد السعي، ولا شيء عليها وتعذر بجهلي إن شاء الله. يقول: والده عمره 90 سنة وكفيف البصر، يريد أن يؤدي عمرة له، هل يجوز هذا؟ نقول: إذا كان وكلك فإنه يجوز، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، إذا كان طلب منك أن تؤدي عنه عمرة أو أمرك بهذا ونحو ذلك إنك تؤدي عنه. هذا يسأل يقول: هل يجوز وضع المصحف على الأرض من غير ظهورة كفافا به، وظنا أنه كتاب كسائر الكتب ليس له شأن، هل يخالف ذلك؟ هل الكفاف في القرآن أو اعتبار أنه ليس له شأن؟ هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، كله حق وصدق، وهو نظام الحياة وشريعة الأمة، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين تبيانا لكل شيء بشيرا ونذيرا نور وضياء يتعبد بتلاوته لا تنقضي عجائبه معجز بكل جملة منه فلا يجوز الاستخفاف به أو تسويته بغيره من الكتب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قيما في كل حكم بينا في كل مسألة ومن يستخف بكتاب الله فيخشى عليه من الردة وهذا الأمر خطير وأما وضعه على الأرض فإن هذا يختلف باختلاف نية الواضع فإذا وضعه ليسجد